بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كيكا قرآن جلقبا سورة الواقعة الراكعة نهندا والربوا قدار ربوا تربنا هتايسو درسين كنا كنا يجونان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قنية قرآن جل قبا سورة تني سورة الواقعة جتولان بيكمتي سورة مكة تبوت الرح واقعة جتون مقاماما إذا وقعت الواقعة جلوخان الرافو لم يتبافا مي واقعة جتون أصلت قلت موهيت جلان واقعة بدر واقعة أحد وان هدت نمت قلي وان بدرت نمت قلي جتش ما أصلي إيه قسن يمان تنا مقا إبداء الراته مقا قيامة الراته اسم من أسماء القيام كما ساقا قام ما جتشون مقاسن الراته أما غالبت ويتواقع جدا تمك إياما تنتو اتفل ما يشاء دوب سور مكة أكما مدرة دبان نواهد دوخ ستي بابا عقيدة بابا بعثي ور إنكار رتي ردي قدو قرآن دوغان نبي ربي برابو ور اتأمني ور جنتاته ور دي ور بداته كان ونسين الرهاتيتو آيان يرن تركاك ابن اللين سن الراتوكو ور مؤمن توتا إيغا قيامان هن أرغمتي كافمين سلين هن جريتشو سبتشيك تبودا نما كان بك سديه تكود نما بك سديه تكود قود سديه كان كيس ستي ورسين سديه تكود كل لما ور جنة هاتي هاتو دركان إساني والدبر مالي تكو ور إبداتي صفات إساني هند بيانسيت صفات إساني هند بيانسيت أكاتا ور جنة هاتي في أكاتا ور إبداتن اللي أكو مثلا دمرت اللي أوان إسان أرغتن جرى سدين كان إرده بيتيتو آي إساني تبتت سنرتي سوران تمرم تججا أسيتي دوب ربي مال ججودان نوجل كبير أسيتي إذا وقعت الواقع إذا كان جوان إسي إس سججو كيساتي مالي سرراتيجو كيساتي واحد دو جراني إرالافان أذكر إذا وقعت الواقع ججتو إرالافار جان كن إرالافار كون أفضر وان دبركنا ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقع لبون كجب سيف تنجرتو إذا وقعت ويتئسين أرغم تسان تكجب سيف تنجرتو يعني أكدت وري أشتر الراتهن جرا ولكن ليس النفي دا نفيين وان أفضر كيستين دا لغو يجتو دان قاك كبمرت ساتو فاني كان مليجو كان أفو أما كما قاك انكم للافة مكان رتي ديبنا وذكر يجتا واني ميهي ميا إرغما كينا أمتك يتيهم مال إذا وقعت الواقع وإذا أرغمتون أرغمت سميهي ميف أمرين ججمني قياما تحسين سيسيد أن جرسا وإذا إسين أرغمت سميهي ميف وان أفن قبل جيشا ليس لوقعتها كاذبة أرغمين سيسيسا نيف كان جر كاذبة أي نفس كاذبة لبون إسيسان كجيب سيبتو كنجر ويتسان مالي في واقع إيجان أرغني وان كجيب سيسون إسيد آمالومي لبون كجيب سيبتو نجرتو أكا دنياتي كافمون هنجرو وان أكنا نجرو جتة واهدو وايك ياما الرأيو اتحاسا واقع تسان أطأ لبون واقع تسكى اللين نجرتو جتة اتقالتي خافضة رافعة خافضة إسين سني قد أبدولا لفجل دبرسيتو ليجا هي خافضة ججوكا خافضة ينكون خبار مبتدانسا نقتبه هي خافضة إسين أرقمت جنسون خافضة ججون قد أبدولا أمة كافرة أمة ببدا بإدخالهم النار ibidda isaan naquudhaan isaan gadi qabjita guyyaa san keessa ibidda galanii saniin xiqqaatan haafidaa jechuun akkana isiin gadi qabduu tahuun raafi'atun garii tuutaa ammoo ol fuutuudha warra muumintoota achi keessatti illee kabajamaniif isaan sun siraat allarree wayta dabran kalbarqil khaaxifitti irra dabraniif wayta achi gahanillee salaamun alaykum jedhameeniit malaa'ikaa rabbii irratti salaammattee salaama rabbii isaanii irraa argatanii ufi salaama waliin jedhanii gammachuu jannata rabbii argatanii akkanaan ol fuutuudha warra jannata haafidatun raafi'a idan namni takka kama gadi qabamee dalagaan isaa ambaa gadi isa gootee ibidda galuufi kama dalagaa asirratti waan gaarii dalagatee saniin jazaa guddaa argatee ol fuudhamee kabajamu jecha إذا رجت الأرض رجاً إذا رجت الأرض رجاً جتون كن إذا وقعت الواقعة جتون سن الرابة لجان هميف مي أما اللي أمتك يساني بجت جما كن اللي إذا رجت الأرض رجاً يودتين هرقفمين سجفا جتا أكما إذا زلزلت الأرض زلزالها جتون إذا رجت جتون إذا حركت الأرض تحريكا عظيما ويتأسين دچينتني هرغو فهمت يجا هرغو فهمين سأكان جبا يوئسين هرغو فهمت ربين نظام دنيا دا كان ديبو داف دين نظام دنيا دا كن ديغا موداف دچين أرقا غاران غدي أتوبامتي أكن سوچوني قد أمتتون أكن ماهن سوچوني أكن ماهن هولن قد أمتتون cikalli kun keessaa guuramee xibbaan gadiin dhamamte kun keessaa bubuqqifamee gaarri mataa ufiitii fuu jijjigeet akkumasitti wabussatil jibaalu bassaa jedhu kana ey futtitat jechuun yoo isiin bututte bututiinsa jecha wabussatil jibaalu bassan wayta gaarriin illee bututte bututiinsa adaa kanatu isiihu duraan akka isiin hin sochoone akka isiin hin hargufamne ka gadi dhaabe maali غارين كان وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لألا تميد بكم لألا تتحرك وتضطرب بكم جدو أبقى سنين سجوني فقدين دوامكم كيسا بوتوتي كيسا خانان نظام نسيد أديغا ولجي جفا ونمرتي فكانت هباء منبثة سمين سن تكاهو سمي في دچين دبتم تلي تدرالي هلتة هرقفمت كنلين بوتوتي غاري لي بوتوتي انسا بوتوتي فكانت تاتي دوبا سمينسون تكادا تشينسون تكاجر لچوتو هباءا جتشون اوارا جتشا منبثا فجافما اوارا فجافما تاتي ميوي تسالي ساني فيمي جتشا تكامو واحدو قرطا جتشا امري عجيب امري لا فانتهن اكتب ارجدن جتشا كلا دوبا هباء منبثا جتون كوني هباء جتون اي غبارا جتون غبارا كيسان لي غبارا لا حاجة جتون فسارا كتابا اوارا غري ذات قبضهن ارغتال لي كوني اوارا سان كيسان لي ديغمتي هباء نكوني وان ويتا اينا فون تكا او موهيتين ادون ارسين دي اتكي سامل لطو سنين هباء جدان وانا كسيري بيدا يعني اوارا دوتو يجا مانا كنا مال غرسيسا بوتوتين سيسيكم بوتوتين سدانغان قبن بوتوت تجا دا دوبا سمينتم اكا اوارا فجافا ما تحيسا نويتا تين تاتي سنجر وكنتم ازواجا ثلاثا اسين اللي بكا غوسا سدي هتي ويتا ادان قودم تن غوسا سدي هتي ادان باتن غوسا سدي تاتن namni kunillee gaafsan wayta amriin akkasitti samiin diigamte dachiin diigamte jette san bakka sadiitti addaan baha dalagaa isaatiin akka dalagaa isaatiin bakka sadiitti addaan baha fa ashaabulmeymana warri mirgaa jedha maa ashaabulmeymana maalumatu akkanatti isaan guddise warra mirgaa kana jecha فأصحاب الميمنة أصحاب كوني مبتدا دا ما أصحاب الميمنة جتون كوني ما كون اسم مبتدا لما تاتي يعني أصحاب الميمنة لما تكون خبرة مبتدا لما تكما كانت الجملة خبرة أصحاب دراسانيت ما الجنرف أصحاب الميمنة ور مرقا ور كتاب ربي مرقا إساني كن ور كتاب وفي مرقا فرات ما أصحاب الميمنة معلومات أكدت إسان كبج معلومات أكدت أول إسان فور ور مرقا سنججا ما ليه وانغاري أرغتاني وان بريد أرغتاني ربي وان قد إساني بحير ججا كوني تعظيم تقهو قدس أمر إساني وأصحاب المشأمة كوني غسل متاتي ور بتادا ما أصحاب المشأمة ما لمتو قد إسان فكتي ور كتاب بتان فرأة سنججا ور كتاب ويتأرغتي وسو كتابك يكان أرغتو بعد ديجي موتمان دوران قبوس همان أنغوني وسو كتاب مكي يكانا نتكرنو لغني لبني حساب مكي يكانا مال أك إنت أسو بيكو بعد ورجل سن مال ما توقت إسان فكسي ور سينات ور تكيرنا ور إبداء إسان قد ديجي والسابقون السابقون يعني كدرا ور مرغا دبتيت ور جنتا ور خيريدا ور هم ترى دوغماني مامورات دلغان ايغساني ور خيري اللي شندلغين كا هم ترى اللي دوغمين ور بتارا دبتيت ربين ايغساني صدر كا إرى الآن ندبتا تدرجكم جلر والخروجك والسابقون السابقون والسابقون والرجر خيري تتي درفمني خيري دنياك سد لغتن سن السابقون إساو ورم جنة تلي غر خيري غر جنة تتي درفم ويجا ور آخرة تلي غر جنة تتي درفم يو أكنا جنة سابقون لما تا خبر سابقون دراتي جدا تكامو السابقون السابقون كوني كلمة كن توكيد ما فيه السابقون ور دنيا كي ستي غرا خيري تبت دبرني أم بدر هردفني وان خيري مردلقة السابقون ور أكذ لغن سن أولئك المقربون كانت خبرة إسان ور غرا ربي تبت إيه فمجدت جملة كن خبرة غاسة أولئك المقربون كن جملة كانت سابقون سنف خبرة يوم مو السابقون لما تا كدراتي خبر جنة كريفو سنتي أولئك المقربون سفيساني تيجا إسان سن ورقر ربي تتي إيه فمن يجا سفتات غاب في جنات النعيم إسان قر ربي تتي إيه فمودا حال جنتك أناني كيستي تهنين يجا حال جنتك أناني كيستي تهنين ربي تتي إيه فمن إسان سن ويتخانا ماري سابقون نكوني ورا خيري اللي دلغني هم تران اللي روغمني خيري دلغن سنتا واجباتاتي في تسناتي في وانجر مران دابتني حتى بعضي مباحاتا اللي إيساني ججا أكنا فضيلان إيساني أصحاب اليمين برترتي أصحاب اليمين فرائدني دلغن محرمات راني روغمن ولكن وان مسنونات كيستي وان كان كيستي تكثير قبل بعد ما سيال ارتكابته قبل وإذا كان صدركان الثاني صدركا مقرب دوتا تي قدي تهججا صدركا مقرب دوتا تي قدي كانان ثلة من الأولين سابق توتا كان دبتي جنان ستي ثلة من الأولين ثلة ججون كوني خبر متدان ساقة ميقولون لي هم ثلة من الأولين جتشا سابق توني سن ورقر خيري تيت دبران سن ثلة أي جماعة هكا توكو من الأولين ور دراء الراكتات وقليل من الآخرين أما اللي هكا توكو ور بوداء الراكتات ور بوداء الرواتك ور دراء الرا هدو دا جماعة هدو ثلة من الأولين ججون كون أولين نكون إنو تتفيد أمي ويتجدان انتبهوا أولين كان ورقرين الأولين الأمم الماضية أمة نبي محمد دورة دبرتي آخرين كون أمو أمة محمد جدا ورغرين لچو امه محمدي سله من الاولين وردرا كاك صحابه ور خير القرون قرن جچون كيستي دفيجرو إساني وردرا ور رسولتي انسان الرا هدو د مقربتون نكون مقربتون جرا را هدو دا ور بودا الرا متاخرتو ترى قليل يچا لچتو فسرميجرا على سرور موضونا إسان سن سرائر تتهان ورقصتي كر ربي تتي أجي دبراني جنان كآخرت اللي ربي إسان أفتت إيسي جنة إساني كنن إسان غم مجيسي سن جنة كيستي كاراني أنك جنة سن على سرور موضونا سرائر تتهان موضونا تنجتشون دوامتو كتاتي ذهبا في مجوهرات والكيس دوامتو كتاتي جتش موضونا جتشون على أسرة منسوجة بالذهب ذهب عن دوامتو كتاتي جتش أسرين ثانيسون موضونا أي منسوجة دوامتو متكين عليها إفي سنرة نشكلفة متقابلين هال كفول والتدي بأنتهنين أجرة نشكلفة خنسك أنا نيسان كيسة تجيران سرين ثاني ذهب الرار دوامتي جو مجوهرات وهم ببريد الرار دوامتي في akko masan ammas gammachu irra duida walitti garangalani fuula walitti debi awar jannata sunjechu wa qabala baadu ala baadin yatasaalun fuula walitti debi ani tuma akajitti wa walga fa dan kunillen gammachu itani tefi raha ke sajiratu itani mulisa yadufu alayhi misan ranina annama wildanu mukhalladuna ijolle achike satti abad godamo tahantu irra nanawa jolle titikkotu khidma da fisan rananawa ورى جنتاسن مقربتو تسن كامر رادو بتماجر ولدان مخلدون المان جوليت اتي كو خدمة فتان رنان نويتو مخلدون ايتون اتش كي ستي ابد كتا هنجة چا جولين سن اتش كي سامباني كندوني كندبامني ورغري نما كنلين قدن نجدان سنين نسان اللي جولي مثاني جولي مهاجا سيتي خدمة داف تولنجة چا ويتسن سنين سيوتي نمني oso namne guddan se taddame qalbi nama irrakati so namne guddan ke se taddame kuni maadi wan qalbi nama itigamma duga jollem sidni to koita se taddaman malin rananna jennan bi akwabin wa barika wa kasim min ma'in akwab je chukana kubaya jadani ni wa barika kanwar garim qulu jade fassara أبكي كتاب من عربا جلد يمو قلو سنسو أقوابي كنانجلني وإيادا ما لي في أقواب جتشو كنا كبر رقبتن انقمن جا كتابني كبر رقبتن انقمن قلو رمو خبايا قلو رقاو سن إذن مردت أقواب لواهواء تلغني خبايا مواهي تلغني خبايا قرر انقبن وأباريكا كبايت نغور رقبو وكأس من معين أمس كبايت نفرشون غوتاماتي كأسي كان يو فرشون غوتو تاتفال يو فرشون كي سيراتفال كأسي انجد مفانا رباتي كأكسي سنة مفان كي نتكو ما يتنار غنونوتي كغوتو تيفي كقول الله قدان التيوام نسان غروة كبيكم فكيادي إذن أقواب نمال جنة كبايا قر رقبن واباريكان كبايا قر رقبو وكا سنجتون امو كبايا فرشود انغو تماته من معين لغ معين جد امر راك غو تماته كل لغ فرشو كاتكي تياو اتشرا غو تماته كاسو ايته تهان ربا ديتي الاناء الممنوع مملوء بالخمر اذا فرشود انغو تمين جد يو فارغه تهدي ما قد حجرين اما كو بجدانين اكو ما اسيت جد مخانه يچا فرشون غو تمتملي كاسنجد امو جان معين جتور لغير را فرشون سوني ورابم تجتشا مقاتنان بيكم لا يصدعون عنها إثيثن الرا متان بوا فتمن متان إسانهم بوا فتوك فرشو دنيا دا متان من لكب ستو ولا ينزفون إثيثن الرا لهم مچه فمن هم مچان سر نمن مچه ستو متان لنا من لكب ستو جتشو وفاكهة مما يتخيرون أما اللي تانسان الرنانيان إجول لينسون أشي تان الرنانيان مما يتخيرون أشي نسنوان إسان فلتان الراكتة يو تفاحة نافذة جرنة برتفانة نافذة يو جرنة جوافة نافذة لكيوان برايو جرنة هم أبان فلة جتشة هم أبان فلة مما يتخيرون وانسان فلة جالتني فلة الراكته جتشة ولحم طير فون اللاتي تين رنان نعلم مما يشتهون وانسان فلة الراكته يكونس لحمي كيسا لحمي طير دبتون كوني الرجال تمام فوني فون اللاتي في جتشورتك أجيل شا جتشولين سرات بسميجر مالي في سدد النعمة غمتشو هاسو كيستي إسدورة دبرسي هاسي لحمي غيري دا دوب غمتشو ورى جنة الرأكنة خدمة من فرشور غنطان الرامت شايا متان اندقبو أكو مسان ونسا وامتان تأوفي فداني فين فون الليو تاتي كغوسة أوفي جالتان يجشا غوسة أوفي فداني وحور عين يجون كنا مو ولهم حور يجون إساني فما اللي مال تجرى أدادي عين إجا بوردو تساني فجرى حور يجون حور العين تجعينتون أدادي إجا بوردو يجون حور العين يوجد كانت ولدت حور يجون أدادي يجون كبيرت إساني أدادي دا. عين يجون أموت إجا بوردو يجون وإذا كستات بريد ديان غايتات بارتين وإذا كان مار isi adadi ijagugurdo santu isani fijira jannata sankeita tiye chamalle kuni yatufu tirarrauha kuni yatufu tirarrauha barrisa in kaddarama fi hurun in kuni mubtada'a ainun sifa isati lahum irrefu jannatun khabara yajja kamsali lu'lu il maknun bareduma ke satti qulqulluma ke satti akka faya oifama da katata yajja hura lainin sun adi kwan dara fakat har ki sin tukin haya amman tana qola ke sa gabbe ka fakat jecha haya ci qola ke sati do isame acci ke sa gabbe fakat ka wit sati gabbe ba kanafu mogolen isida wa me ka kesa mulati ya rasul sallallahu alaihi wasallam yura mukhu saqiha yani wan wasfin hime da qabumi jecha wa wasfin hime أقبومي تبريدوم تيسي دابن إيسي فول إيسي إجي إيسي رايسة كل مرتما لجنان جزاء بما كانوا يعملون دنان جنة سبب وان إسان دنيا كيستي كدلغ انتهنيف من دا إساني تيسي من دا داف جيش ربين كان هون دا إساني بكين وان إسان دنيا سن كيستي دلغة تنسان من دا إساني إساني غيرتو داف جيش لا يسمعون فيها إن دقان جنة سن كيستي لغوان جيشون تبابوا وهين أبني وهين دقان لكن كلام ابو اوهين دم ولا تاثيما وان تبولن دغان وان تبول اجي سنجر تباب دي تكاليف هذو ميجرا قران تن جزاء ارغتو مالي وان لغوين وان تشوش انا مغد وجوهي دغاني تكا كلام فكتا دغاني سنين قلبي سنين چبتو يچو اكو مثلا وان نما ما شته سچبو نمتي تحالين جرتو جچا نيا تكي ستي تهي دوماتي كي ستي تهي ور كي ستي تهي وان چبو نمتي تحاويا چنجر تو مالي في چبو دلغون دنيت دبري جرا دنيت دوميسون مال مال الا قيلن جچا مالي جدا سلاما سلاما نغا حجچو مالي سلاما نسلم عليكم سلام اسنرت سلاما سلاما سلام كون اي نوراهي من الله رب الرا ومن الملائكة ملائكة الرالة أكو مثلا ومن بعضهم على بعض قري ثاني الرالة قري الرتي سلام مطولة سلاما إلا مثلا أكما دراسا قد ججبه سورة فجار هكا سيتي مقربتو ترها سوا ورى قرى ربي سيتي فمن صدركا الآن كتهنسا أكنا كان نين إساني وان إسان أرغتنا جدي أكنا كاناف دلغا جيجا كاناف دلغا وانا كانت رفوفتا قويا وان اكاسي ارغمتي سمي في الدنيا سمي في دچين تم مرتي غرغالتي ورطو لأكانت غمتشو اكنا كانا كيس سجيرا تناف دلغا جيجا كامان واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ور مرغا ما اصحاب اليمين ور مرغا كانا مال متو اكانت اسام بريچي سدركا اساني مال تو اكانت والفور جيجا في سدر مخضوب إثان اللي قرقرا كيسة تجرا مخضوب جيتشون كقرين كفن جيتشا قرقرا دنيا دا كون قرين كفا خد أجيس وان أزانا مقود وحين كفو جيتشو قاعدة موين قرقرا كوني قاد دي سافي واحد دوف تولا وعرب نلين نجالت يجو رجوان نكنا اتوسط خنيف مخضوب جيتشو خنا نموك دنيا كورينا مورانا كتي firi ragura tanati timali thamarti namadiba mala barbachitecha lakki wani namadiba anjir tu yechu akiba khajannata san mali fi makhdud jechun ka korengam wa talhin jechu kanalle hiddun ulamaa muza tu zani bijir ammas kana kayza tijiran anani muza kayza tijiran mambud injechan wal gubban gaddacha kata hejecha alizisa kayseti wal gubban gaddacha e ka wal gubban akati muza mitadal wa kamit ala yani matan to kochi gar didama sodama furtama ba tabiyatolet asabate tikena di burde na tinis wal hajalu mambud jechun ka wal gubban gaddacha hejecha mutarakib jecha ka wal yabate wal gubban gaddacha وذل ممدود اما لغا دي سكيسه تجران غادفنسون هركما كتهچوم بل ا كتهچو خجل دي مني جلامبان يعني جنته كيستي مكتت كجر يا رسول صلى الله عليه وسلم مالي يسير الراكب تحت ظلها غادي سيسي جلك هدي مجچودا انو نمتيچي yaabbate ajwada qolle yaabbate di khajalamo dabrun dandin khajalabahun dandin mali fi dhillin mamdud gaddisa harkifama bal'a gaddisa gudda jecha khajalabahun dandin wama im maskubin bishan akkan dangala hama ke sajiran ammas bishan gubba gadde dangala ujecha bishan gudda wafakihatin kathira أما اللي أشيت دانغان قبنك يتجرا لا مقطوعة تأكى أشيت دنيا داتنا كتون تهين كتو كان تهين جيشون أشيت دنيا دا ويتتكو ين أرغم يرو إساتتين أرغم يو يرون سادة برتي وين دبام هكا كلمة تاروهوت هكا كلمة تاروهوت دبام لا مقطوعة جيشان أكا كدنيا سن يرو تكدفية يرو تكتنم الرانجين جيشا ولا ممنوعة روغم اللي كان تهين جيشا haramato konu lakki hagana ko fanya do kasinje den sinje khana nyatin kasinje den sachike sanju yani mamnu ayachan ka dogaman tahinje ja dogga wahinjir to kes wa furush marfu'a amma li firash ul fudama tahitu isani fijira firash ul fudama tahitu isani fijira kunille firashini sire gubbatti ul fudame kanaf marfu'a kana wasta fijira firashni sire gubbat ul fudama tahe kanaf marfu'a jechudan wasahe firashni yo ul fudama tahe ammas raha daf namate tola jan inna insha'nahunna insha'a nutisisan umna jada enun huralaini jana kalmati maqam arrabaini huralaini san umna jirra insha'an umin saytium inna insha'nahun ay khalaqnahunna ja isisan umne jirra jannatu masan kesetti isinif jecha umne insha'an umin sa'achi kesetti isinif umne akka isinif tikanani tanif jecha jannatu san kesetti akkana jechaan kuni uuma akka uuma birati miti uuma aja'iba wahiti jecha rajaan uralein nachi kesetti isinif umne sun uuma akka aja'iba wahi tan sila kun kan irra hore kun kan irra hore akasitti hedduma to sani miti wan akana bare dukana hunda isitu isinima fjecha uma ajaiba takka umne isinide ne jecha jazake sani jecha fajalna hunna abkharan isisan tasif ne jado barabbin abkharan mara isitu durbasatif durba yo mara durbu arra wali rafi gor wali rafi enqab waytati debi tu mara durbu indem durman isida عربا اترابا الله اكبر يا رب جنات النوير يا رامي عربا جچون اكانجار سيسي جالتو كتاه جچا اكانجار سيسي كجالت اترابا جچون هريا كتاه جچا اكانجار تجارت اللي جار تلي اكان سي جالتا دما كماناو مالي في جنتك كيسا ونك قلبي نما چفسو تكتين انجرت isillen danga male sijalati akata duniya ta na sitti aru ninjiru mali nan binne mali nan gone warqi nan binne ninjiru wanni gad wanni mata gede mata wayi tunjuru janna ta ses wayi ta kana mare akkan isillen sijalati illille akkan iki jalata ejja athara banjechu namo walqit ajechu jare la chotu hiriya jare la chotu hiriyan qaida yo alfute agamna magamachi hiriya yo alfute akkanama akka ulamaan janetti umri soddomi sadihidi yamartinu kanama umri soddomi sadihiditti debani akkasitti walfuran jan kanahu athara banjechun hiriya jecha walqit ajecha mustawayat hissinni umri kesatti walqita katahan jecha لأصحاب اليمين جتونكن أنشأناهن سنتديبا إن أنشأناهن إثيسا أمنة إذن فأمنة لأصحاب اليمين ور مرقان كناف إثيه أمنة جتا ور كتاب مرقان كن مكغمدي أجر أسديبي ها أمقرأو كتابي كتابي كي يكن ميناك رأى جديك كسي قمدي أجي قمدشون ديب وسنيب ور كسي تيب كرفيس سنجد ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب اليمين كوني ور كتاب مرغان كنا مكوني هين توك ور دور الراهي هين توك ور أما الراهي يدا كوني ور دور الرالي هدو ور بودا الرالي هدو ججو مقربتون صدركان إساني كنا أوليسون سلة من الأولين وقليل من الآخرين ور بودا كيستي مقربتون تك أججا سواء أمت دبري في أمت كينا جنو أول أمت كينا كصحاباتي في ور بودات جنو مقربتون ور دراك ستي الرهدود ور بوداك ستي قبابا أصحاب اليمين أمو الحمد لله رب العالمين خانو مكيس سيو ربن اندبيني ور دراك الرالي هدو ور بوداك الرالي هدو يجا دوبا قد صدفاتي دبري أسر وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ور كتاب إساني بتاد أن كن من سني دوجة دوبة إساني تنك كنما ما أصحاب الشمال والرمى بتاكنا مالتو أكدت إسان تك إسان فوق كسي ورأي بدا إسان تاسي جيجا مالي في سموم إبدا لالان إساك آمهن دانما بهو كيسة تجران سموم جتون إبدا لالان إساك بكاريخينس إتجة تكان مرك آوى جسمي نما كان هن دان بهو جتون أجان masamik abaka kamni wagadi dugun kana kamni nama kun hundi kawa kaba jan kawa titi kada male masamik kana maran kalala ni sana mabahu jan bakka kawa te kana hunda wa hamimin bishan dam fa ke satitahan wa dhillin min yahmum amma li gaddisa akkan ara gurracha ke satitahan me onna kasi gaddisa ara akkan gurracha ira katai la baridi wala karim وظل مي حموم ظل يجتو كان مقادو اينان اصلتي سلانم تي غاد سجلتا اي تي قراها قدامي يو كلن سدي سل غاد سجلتي تي كون واتو رالا يو ادو دي سل تي كو غاد سجل دا كي واتو رالا اكي سن اك كان فهم امنيف اعتراض سجانين لا باردين اك ادا غاد سنما غاد سيسوسون كان ما غاد سيسو مي تيچاكو كبو اه وهي كبو لا ظليل ولا يغني من اللهب قاد سوهي كتهينا ما قاد سيسومتي كإبدا أتشي لا لا إبدا أتشي نمت أسبوب بسنة لنا مرة روغومتي ججا لا بارد قبناوا كان تهين ججا قاد سوهي قبناوا هي كان قم راحا وهي كان منغوسم ولا كريم ججو نمو أي نافع بؤا وهي تو كان قم ججا بؤا متك كان لئ كريم يجون أسوغاري تهي أسوغاري سغاري تهي بواوين ما تبا كلين سوهي سيهيدا واسب تلافي سوان اكتئيس تيفسا تقول لي تاتسر رالافزا وان أكسين أبو ججا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم إسانسون ور أصحاب الشمال تهور بتادان كتابك إن منسوني كانوا قبل ذلك مترفين سنين درت دنيا كيستتان مترفين اي منعمين بالحرام وان حراماتين كقنن انتهن جج حرامان قنن ان ربانيا تني قنن ان زنا دان دنيا كسبني قنن ان حرامالين دنيا ولت قبتني قنن ان جج وكانوا يسرون على الحنث العظيم أما الليكا إرتقى الثابة تنتهن على الحين سيتون على الذنب بدي العظيم بدو إرتقى الثابة تنتهن شركي إرتقى الثابة كإران ديبين إيجا مصممون عليها معاصيار راكن ديبين بدع راكن ديبين تهنججا وكانوا يقولون كجد أنتهن أمس أئذا متنا وكنا ترابا سلا يودوني بييتاني وعظاما لفيب تتوتاني أئنا لمبعوثون سلا ديبين كافمنا أو آباؤنا الأولون أبون مكين نور ندر دبر لين إما كافما قل جري يا ركماكين إن الأولين والآخرين ور دراتي في ملة آدم أكا خلقان دنيا كنكيسة أرقم الراكاسي ور دراتي في والآخرين ور بودان لي لمجموعون والله والاتقاء من جرين إلى ميقات يوم معلوم غرا ميقات بالما قويا بكما تهيسني غرا بالما قويا بكما تهيسني ولمتك بني قويا والاتسان قبن جنك هيدن قويا قياما راسن هفين سنجر يوم الجزاء يوم الحساب يوم الدين غيان دنانا سنحفو فنجرو أجتي والدتك أبا موفتا أني اتهمي جتشارة كوني شكي وهيتون قبو جان شكي وهيتون قبو أنقو يا أديدا كناب قل جران جان ثم إنكم أيها الضالون المكذبون إيغنا إسنين كو يا جلتوت المكذبون آية ربي تيف قرآن ربي تيف كاف من سبوياك يا مالك جبسيف تنيو لآكلون والله نياتون أفجر تنجتاني نياتن من شجر مكرر نياتن يوبيلويتن من زقوم زقوم الراكته زقوم كوني مكا حدان إسالي دانغت حدايو كأجان إسالي أكبرا كلالشي إسالي فقط عراجان ور بي قريل نوانا كسيد علي هلكو وجي جانيفا فسروا لني مجرا مرتو مكما فقط حدا ولالني جتوني مالي كن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم كن دي جهنم كيست تي مكما غرتك كنم إسي نعتل لي قبط درام لي واتكن أرغن لا يثمن ولا يغني من جوع كنم انقب بفني كبيل نمر عندي بفني كهومتك كنم انقوني متان إسي عذاب أجان إسي وانقل إسي سومتي فكن إسي أكسي حتان إسي أكسي كل مرتي ما تمان سيتو عذاب أفقد أمي جيتشا إسانيا توتي تياور آية ربي كجيستي سيجالة جيتشا سنو أكتمت نياتا فما لئون نبوتة جيتشا دا منها إسر البطون غرا بوتة ما لئي في فما لئون إجو خنر ولمان فجد ربي بيلا إتقال إيسا جان سني ولي بيلا دانغان قبل إتقال إيسا جان أكا إسان وان خنا إرى أفقبون دن دين نياتا خنر يو أكنت نياتني وانور رادي بسنا أجا مفري ولا يقني من جوع جنة بيلتي راندا بطوري رانجتو يو واني نما قوسي نما رادا بطيمالي همبو بيانكا كوني سامبو بيسيقرا فشاربون عليه سسن الرد ندوغانج عربي كان ننباسيني من الحميم بشاندن فرائت ندوغانجنا بشاندن فاكنا وكمت ندوغان فشاربون ندوغان شرب الهيم لغاتي غالة ديبوتي شرب الهيم يجون لغاتي أدب للعطاش يجا غالة ديبوتي لغاتي غالة ديبوتي دوغن ما لي بكنا جراني هيم يجون كوني غالة ديبين هيم جرام كوني يوكا بجان غالة كبجان ديبين غالة كبو غالة بشان الرأول انجر جان أسوما بشان دوغو أسوما بشان دوغو دوا جان غالة كون ما لي في ديبين سنقا بجان نانين بشان ديبو بان سندن دو كنب جيكا دان غاملة دوغا جان هكا دوت مارد وانا سامي بيكانيتي وان نتبينو لكا صدانو غربين نوهي مامي رغاتي كيسان لي رغاتي اكا غالة ديبوتي غالة ديبوتي ركبني ديبو سنقبي ديبوتي سنتي رغان رغاتي دانغان قبني مالي ريكون اللين عذاب كنياتي سن اللين عذاب كوبا سن اللين بشاندان فعذاب كهي سجرن اللين عذاب إنا لله وإنا إليه راجعون هذا نزلهم يوم الدين كوني كاوان أفيري إساني كثسمم إساني في بساني كرفستين يوم الدين أي يوم الجزاء ويا جزائيا نزول جتشو نسلت وان كثسمم بدو نمت رفوف كرفستين أرقوني أشعر أفقس يرمان جدا إسان استهزاء إسان قد إسان تكيسو داف نزول إساني كثسمم إساني تانا جتشون أكما فبشرهم بعذاب أليم جلو بكبرادت وإذ بشارة وهي قبا قمت شوهي قبا يبدي أكثر نجان كن اللين تكيسا بكنا جدامان نحن خلقناكم فلولا تصدقون ربي ما جدان دوفا نوتي سنوم نجان فلولا تصدقون فهل لا تصدقون إسنين كن نوتي إسن أومو كنافي إيغا أسر رائسين دبم سيفن اللي كافن إسن ديبسو كان مالف دقوم سود أفدن جا ما دقوم دقوم سنا مالف فرطو دي قلبين تيسن جا أسراني أما نفقد نتلك كاواتك أكا نتبينه أفرأيتم ما تمنون إسنينكم مينا أوديسا ما تمنون وان قدامسا دبرتيك سبوفتن سمينا أوديسا من يكي سنره ويتورى وليرفتني بشان إلمنا ما إراد ألا تسن فوتني دبرتيسا كي سبوفتن قدامسا دبرتيسا كي سبوفتن أأنتم تخلقونه سيلا إسنتو ومن أجل كيستي قراثاً تيسيسي أجرى نطفاق دي أجرى على قارثاسي أجرى مضغطي والبدسي أجرى روحي اتأفوفي أجرى جاسة القراثاسي أجرى قراثاني باسي إسنتو أكسدتي أومي أم نحن الخالقون مونتو أكسدتي أومي نحن قدرنا بينكم الموتى نتجدو كيستي مرتيقون دوشي تنرى هندوم تاني دوشي مرتي تنتقوني وما نحن بمسبوقين نتي وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نتينكم كدد من انتان جتشا على أن نبدل أمثالكم فكاتا كيسان كان ججيرو كدد من انتان إسن ججيرو اندن دين أسر إسن أبم سيبني دعان كبيرا في دول لهم دن دين وننشئكم فيما لا تعلمون وان اسن هم بين صفات اسن هم بين تيسن امو اللهم دن بينا اما رينا من صفة قبا كاتا قبا اكنا الراغر قلچيني صفة برا صفة بنينساته صفة مقاته صفة اغاته صفة حيوان براتوته اكا براتي تيسن غر قلچيني اللي اسن امو هم دن بينا يا ربي دن ديتين كينا وما نحن بمسبوكين اتون نتكن جلا باتا هنتان جتا وصو اسن غر قلچو بتنتكاني نجلا باتني بك نجلا ايت وهين قبدني يوفين دوان سين دوم سين كبيرا فينا يوفين اسين مكانا صفات اسين هم بينتي اسين غرا غلچنا جتا على ان نبدل ما انتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمون من الخلق والتصوير أكا إسنين بينتي سنوم نجا وان إسنين بينتي كالما جاء أكنا بأي سنغالا قلتيني كأرى ميلا لما ديمتن كان ميلا جهة إسنين قوني أكا ديمتنين إسنين قدو هندن دينا جوان إسنين بيني وهي كوني قدرا كير نبيكاتي نجالت تبولا لغا أوم ساجة جوان إسنين جن ولقد علمتم النشأة الأولى لغا بيتني جرتن أوما دراتو تبامر رأسنين جر أكا إسن أرقم سيبني بيتني جرتني فلولا تذكرون مالي فين غرفمني اني جلق ابدا دهدي بسوهن دنده جتني ما غرفمني كانان غرفم اجتا اولا ما جرى ولا ذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا نتي نمكن يادته جرى نتي ما دراه اساه متك كان جرى اومني وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه لا فرجا إذا بابا مديبسون لا فرجا أولاه جلقباه إسنين جره إسن أرقم سيفني كوني أما ديبسينسا بعثي كافا من سكان أوما دراء الرد كياسا قدودا آية كان كيسا كيافن اللين صحيحة كياسا وان تكو تكرة مسألة والفكات ورد كياسا قدون صحيحة جيشو الرد كياسا قدون أدل الله ورد كياسا لكا وطراتك آياني فرأيتم ما تحرثون ما أما لنا أوديسا وأن قد تنقلنا أوديسا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه إسنت سلوان كان فجآسي أكا إني بك إسنيقه قدمو أم نحن الزارعون مونوت وارس فجآ فتنسان أكا بك قو إسنيقه لأيكا مونوت فجآسي جون وان فجآ فتنسان دقار إسن دلائداني taitani o ruti biye ke kati gannaitan medan kana biye ke kati gannaitan hagan mon jinda leidan ennu to achike satti tirobse ege tirobe ammo akke ni bikelu gode achirra firi takitti meqa dalchise dachi kana guute tole achirra deeme bakka gahe firi dibba meqa baase taisinif jedhu kana isintu dalage monotu dalage jedha kuni wanyata law nashaw ja'alna hutaman sofene nuti achumatti daakama isagona jada eeguma isini lafa bahe gayu kaehu fadaltum tafakkahun isinin kun kaseeno itan taatan jecha gaafsan seena dangan qabne kaseeno itan taatan takamo waan itti gale kan ajaa'iba gootan jechuillee ni jira inna lamugramuun nutiin kun qabamne jettan maaliifi lamugramuuna jechuun kun yoo akka إن عذابها كان غراما جتوته نوتي قبمني وان اتباف نكاناف قبمني هما بوا ايرانر گنے جچودا تکامو ان لمغرمون اچون دینی بان غراما بان جچا سنی تفجافنے وان فجافنے ہودبنے دینی نوتی گل تجچا اکنا جتن سنین کن بل نحن محرومون لوگانو تین کن ہونگ فهمنے جتن جچا ور ہونگو داتانی wanni facaafne achumaan hafte hongoo inni jettan duuba kanallee akkanumatti beekaa waan isin facaaftan kanallee nutu akkanatti isiniif argamsiise malee akka isin argamsiisin beekaa jecha afara'aytum almaa alladii tashrabuun bishaan akkanatti dhuuydan kana ka namni marti dhugee itti raahaa godhee dheebuu isin baase jedhe kana meenaa odeessa antum anzaltumuhu min almuzni سيلا إسنتو دوم السرى بوسمو مذني يجون من السحاب دوم السرى يجون أم نحن المنزلون مونو تبوسه لو نشاو جعلناه أجاجا وصو حتى يا تقروا إسافين أكان حتى يا إساقونا فلو لا تشكرون ما انغلتهم فن ربي أكان إسني قد كان غلط إسابي تني ما إسان غلطهم فن أفرأيتم النار التي تورون سبحان الله ni'imaanu ittiin jiraannu ka isa malee jiraatu hundandeenne hunda rabbiin asitti ayatuma gabaabduu keessatti nutti haasa'u midhaan facaafattanii alaa argattanii amatarraa galfattan kana isintu akkanatti ufumaa ufii godhe meegad ilaalaa nuun jedha dur isa arganne yoo bishaan hin jiraatin akkamit jiraatan horiin hin jiraatu ati hin jiraattu akka itti midhaan sawanti godhatan hin jiru waan keessatti nyaate wanni irraa dhiqataniin hin jiru waan najisaa'e waan wasakaa'e akka itti dhiqatan hin jiru akkam goota duuba ni'imaa bishaanii ka isinii goone kana hoo jedha isuma isinii kennine kana osoo akka bishaan bahar kuraawaa goone hoo jedha laa bishaan mi'aaya akkanatti gadi gahu akkanatti dhuydan kana tayyib maaliin bilcheeffatan bishaan hin jira midhaan ni jira maaliin bilcheeffata osoo ibiddi hin jiraatin ibidda kanallee mee ni'imaa isaa beekaa jedha إنه إسنيك إن جرمي كان أفرأيتم النار التي تورون إبدا بوبي فتن كان هو مينا أوديسا جدا مينا أوديسا إسي كان اللي إبدا كان اللي مينا أوديسا إسنين كن أنتم أنشأتم شجرتها موكا إسين إرابات كان موكا إبدا إرابه كان إسين تؤوم مو أم نحن المنشئون مونو تسيني أوم جدا muka namni mukarraa ibidda qabsiisuu beeku isin keessaa nama hagam warra gammoojii qofa moo namni marti nuuni beeka muka ibidda irraa bahoo namni beeku nama sadi qofa alaa kulli haal marattu muyni rabbiin khaasiyyaa waan fedhe waan fedhe keessa kaala jawwee summii akkam jirtu keessa kaaheetuma waan biraa yoo tuuyxe waan sanni ajjeefte inni ammoo afaanuma keessatti baatee deema eennu kana dandeessiifi isa maan ajjeesin summiin sun muyni kunillee isa dhaabatu martinuu waluma fakkaata mukuma feete murtee irraa baase yoo jette hin bahu tole jedhe sanuu muka jiidhaa irraan bahu ibitti tole jedhe walaakin ka rabbiin khaasiyyaa waan sanii keessa kaaye hoo achumatti yoo isa lama walitti riyitee jette ibiddi jidduu taale qabate kana eenyu isinii godha jaa rabbiin maanaan amma hattaa kaarabaani kun saalibaa muujiba ka jedhan kuni maali tokko ibidda qaba tokko ibidda hin qabuumi ka ibidda qabu san maanaa san maaltu keessa kaaye ibidda maanaa ibidda qabeennaa san كان كي سمال تفوري ولا التسل كي مرتينو تكتي ما إيجان إيجالي ولا التفرقي وهي تنجر يوم إيشان الدان بيت مالي كوني مرتي نبيك عجيج وان كان وفي إسنين قد أنناتو إسنين قد لكيسا أكتن بورين عجيج عجر ميقا دي قد أتا أمريكي أغيان جلت بولا يجا أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون نحن جعلناها تذكرة نتدوه بالدسان تعتبنا جرى بالدكاتب إسنيف قوني كمو مكلم والد ريداني إسنيف بيو كو الرواهين بلشي فتنسان إسنيف قوني جرى تذكرة أك إسن إبدكان لالتني كقياما سيادة تنيف جتا كقياما داسون كانت دچا ميقا ديبيا دچا ترباتا ميت ديبيا كون جزئي إسرى جزئي ترباتا مراتوكو جهاتا ميساقل توجه رواية غريبتي ببار راتوكو مرتو يوصوما إبدتانا تهي يوار إبدومتانا إيه ندن دهاجر كاكانت دچان سنمرت تسديبية ويتجر ولدت دچات ورباطة متات دچات ورباطة متات إيه ندن ده إنا لله وإنا إليه راجعون أكا إسين ابتين غرفمتني إبد آخراتن اللي يادتني نعمان تسنيقون إخنا اللي بيتني نقلتهم فتني في جدا ومتاعا للمكوين أما الليك أناني في جدا إنه للمكوين أي للمسافرين والركرادين ما إسانكو فكنا جدا واجدا إساتو الرتاجة ما كون أولا تجرا نما تجرا نما رافورة توني دندها ككرا ديمو كرا نم ننجر ركيس وكديمو تاتي إسافورة ووهم بالكيفات أكي قريت ومكسن أفسيسا نمرا وان بالكيفات بالكيفات وان نعتو نعتي كرا دبرا جيتشا إساتو الرتاجة ما جيتشا في مالي مرتنو نعمان مرمرك أباسلا فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم دوبك قل قل ليسي يا إرقماك قل قل ليسي يا نم ربيك قل قل ليسون سر بربا جمه قل قل ليسي مكا ربيك تي قل قل ليسي العظيم قداك تيسان قل قل ليسي وان إسان همال للراجتا وان إسان فبكا نرى قل قل ليسي جتا كل نقائصة كل إرقو كل وان نقصي تهئر قل قل ليسي جتا ربيك إسا قداتي سن قل قل ليسي سنتا أنسي قرآن إسان كجفتي سن كوان كان مر اتحاسه كان أكا قرآن دقاته ربي النهيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم جتون كن أسلوب ما أسلوب عرباتي ويتوان نفي داتك فدو لا ميتنا فدون لا ميتنا قد جبيت سما فجران أكما لا أقسم بهذا البلد أكما جدو قرآن كيستي بكتك على ما ميتي لا من كانت رفت فلا أقسم جتون إنك قد أيتم أقسم بمواقع النجوم جتم إنك قد أنين كني بمواقع النجوم بك سينين سأرجي تنيتي تكفتا بك إسين سين تنجتون تكا منازل ما إسي كسمي كيسا بك إسين قبط بك باتون تهينا كراكي سديمت تهينا بك سين تون تهينا أكنا كتو ورفة سليل النجرة منازل تتفرع في مواقع نسي بك إسي بك باتون في بك سين تو في كراكي سديمت مروم قبطا يكت تكا مو مواقع كن ورقرين يعني بك إسين إتسين تجتشتي فسري ورقرين أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها بك إسيدا بك إسين إتسين تكاو بك إسين الرابات جتش وإنه لقسب لو تعلمون عظيم فكون كني لقسب والله ككون عظيم أكان قداته لو تعلمون أصوت بيتا تاتني جتش بك كانت جملة موطردان أكلمة تجريتيان وإنه لقسم لو تعلمون عظيم جتون وان ربين اتين ككتي وان الرب ككتي جدو سيند يعنكم جدتو سلا فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم جتون ثن جملة قوتون آياني وان ربين اتين ككتي وان الرب ككتي جدو سيند نفس ما آياتها كان كيسا أمس وإنه لقسم عظيم جدا مثلا لو تعلمون عظيم نفسها كان في قسم جدا جدا سنتين أمس كن مرت مالي في نما يادة تيسو دافي أولا وإنه لقسم الله تعلمون عظيم جتون كفور ربي نتين كتتي مواقع النجوم كن كفو ججب كفو دنگ مالي ججباتي مواقع النجوم مالي في غرق الانساء سيتين فصول لأربعان كوني كان غرق الانساء سيتين كان رتي مواقع سين رتي ديمتو كان رتي راجدان ويتا كان مساليه نقبروتا كان كيس سجرا كريفو اتنيت لكاواتي كيسين فجأة افتن كجر كوني مرتي كان رتي راجدان مالي في ربي نصماك فردتو كنو دندهو وامرا سببرا تي راجد اوه يو كاتي ويتام بهام تو كاتي اتي فجأة افتين تا انتهو ويتروم نك اعماج رو كاتي وكاتي فجأة افتين تا انتهو ربي تو ارغم سي سيت مالي في سلي سي بيسي سيت علم الانسان ما لم يعلم ويتفجأة سن سي برسي سيت ويتمورن اللي سي برسي سيت ويتأكافن اللي سي برسي سيت ويتقوتن اللي سي برسي سيت كن مرتي علم الانسان ما لم يعلم رب متو برسي سيت اب مرة بردن سيهن دوبين أسيمي دوبين قبرة رفتي جيجا دوبة كناف كاكون ابتنكا كتم يكون جبا جيجو هنا أول لو تعلمون أنكونا وصونا من بيكو جرات جيجا كم بين إسنين كون جيجا وصو بيتني قرآن كنن كجب سيبتن جيجا ولكن وان حقنا قوك ربين رتي كاكاتي يغساني مال جدا وان رتي ربين كاكاتيه مالي إنه لقرآن كريم قرآن إسن سهري جتنين فالفلا جتنين كون كَوَلَّ شعري ليسن جتنين كوني وإنه قرآن تجكون لقرآن كريم والله كرأما أكام بؤان إساء قدات يجا كرأما بؤان إساء أكام قدات كريم جتنين كون أي كثير المنافع يجا كبؤان إساء دانغان قبني ما لي في دكنا واللالا إرائفا إيمانة تتنام باسا شركي إرى توحيدة تنام باسا أبقت جدوك في تعامل جدوك في ربيك في برسيسة تعامل جدوك في جدو مخلوقة في برسيسة أبقت ديمتو أبقت تيتو أبقت دلقت في برسيسة كان أفجدت قرآن أبقى إسن جدا ثاني متي إنه لقرآن كريم جدا في كتاب مكنون كتاب أبقانت فما تهكيس تجريت كتاب نكون قرآن نكون كتابتي فما كيستي جرا كإرئسو في وائت إدعو اللي اتنجين كسان الراتي فما تهي أكو مسان نم ون همتون تك إسأرقو مر الراتي فما تهي لا يمسوه كيسان توين إلا المتحرون ور ربي نسان كل كل السمالي كيسان توين تنزيل من رب العالمين أي منزل من رب العالمين ربي واهند الرابو فما ده تنزيل نمكن مصدرة معنى اسم الفاعل اتفاد أميجان معنى اسم المفعول اتفاد أميجان منزل ججة تنزيل ججون أي منزل من رب العالمين بوسن سربي وهم دائرة تهجن أكا مصدرة تنتي أبر منزل بوفما جنة يو اسم المفعول اتفاد أبر بوفما دا من رب العالمين ربي وهم دا تنرى بوفما إساتو بوسي ججة تبه هنا جدول ما أتت آية تنكيسة والأدبه بتجرى ولكن خلاف مرحاسون وان هندن دهام نيف خلاصان خلاف علماء آية تنكيسة إيس سجرى مالت الرافقة تاكم جران علماء نججو كباب النتي تتنفا كيف أولا آية النيم بكت خلافك أبن بكلامه بكت علماء والنبي بكلامه نقطة نجفيسة تقفى كتاب مكنون كتابك من يجع كتاب مكنون كرب جلكون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كتاب مكنون كن كمي يجع اتوى اللبن لما تلا يمس إلا المطهرون يجو مطهرتون يكونه إنو يجع اتوى اللبن بك خلافانو غالي خلافني بكتانا لمانجر خلافني درا في كتاب مكنون نيكنا قولي سديجة دان ونرات واللبن كتاب مكنون لوح المحفوظ تبهو لوح المحفوظ كتاب مكنون الصحائف التي بأيدي الملائكة صحيفة هرك ملائكة داجرتو دلغان بني ادم كيستي قلمويتو لما تدفن القران الذي بايدينا قران حركه النجر كان اقوان كان ما لديه جنجرا سدين كان ونرت والله كتاب مكنون كن كامي لوح المحفوظ كتابك ملائكه جرو قران متركا قم كان سدين كان مالين خلافه الا المطهرون جتت ويتروحن الا المطهرون كن حسب خلافه اتش سنرت الراتي ور كتاب مكنون لوح المحفوظ يدين الا المطهرون يعني الملائكه ملائكه جدا ور الكتاب الذي بايدي الملائكه كتاب هرك ملائكه جرو جدلن الا المطهرون ملائكه مجدا طيب انتبهوا هنا ايضا ور كتاب مكنون قران جدا مطهرون الرتب كسديت والله مطهرون ان انه يترت مطهرون ان انه يترت بكسديت ويتولبا ور كتاب مكنون قرانا سهرك اقبن كان ويتجدا الا المطهرون يتون الا المؤمنون يجودا الا المؤمنون المسلمون مؤمنا مسلما يتول لتقوم الا المؤمنون يجودا مؤمن تو تمال يجودا قراني كافر سنتكو مشركتوني نجسا انما المشركون نجس مؤمن امو المؤمن لا ينجس مؤمن النجس ما ريك الرائع ان كافر مالي كا الا المطهرون كاتفاد امي مؤمن اجدا قولي تقبل قراني كانوا تركا قبل جنبي المكنون قولي لما تا ورى الا المطهرون جتون الا المطهرون جتون ورى حدث اكبر الحدث الاكبر حدثني اكبر يفسرين قبامي حدث قد حدث قد كجد انكم وان قام قام ديقته نما نما توجسيس جنابه هنا هيبه هنا دايته هنا وان كان وان قام ديقتين نما توجسيس حدث الاكبر جدام الا المطهرون يجون ور حدث الاكبر الراطهار مملئ انت كوجودا كن قول لما تات قام كان الا المطهرون امالي اغتسالات اتفاد اميجا غورا قام ديكاتي وان سنرا ديكاتي ورا جدي ماليجا حدثها اكبر سورا في الرافود ماليجا قول تدفى ما كتاب مكنون قرآن يوجن إلا المطهرون يجون إلا المتوضعون يجا ورا وضوءك أبو ماليجا جودا أكنت واللفا أكنت واللفا إذن خلاصا خلافتنا جمهور اهل العلم دا منهم الائمه الاربعه غارين ثاني تفصيله كيسات هذا الدنجر اتني له الركلا في سو امام مالك ورى طالب علم تي في مدرس تو تور قران قرازي سو للضروره وضوء عملين تهورجدو كان مالي جمهور اهل العلم دا ايه كان في حديث امر بن حزم في كتاب اساتي كتب ملا يمسه لامس القران الا طاهر ججو كان حجا قدتني قرآن تكون هنتو وضو عملي ججو رتي ديما وضو عملي بيكا مو محلين خلافة ستي كدبتاجر وقرآن دبتاجر وقرآن قرأو ميت قرآن تكو هركان تكو قرآتي افتهي وان براتي افتهي قرآن هركان تكو مستيد عملي قرآتي ميت كل اللي أداني حكمي أدان قم إذن جمهور روان جران جمهور أهل علمي دا يكاد أن يكون إجماع جدت مرة تجرى إجماع جلت خلايا جان ونكم ظاهرية قفت خلافين ظاهرية خلافين ملي الجمهور والمذاهب الأربعة قالوا أنه لا يجوز مس القرآن الذي بأيدينا إلا بوضوء نمتج وضوء شرته وان دكتين سابتاني ولي شرته دبين قبره دبين قبر دليل لك السماء ليوجنون دليل لساني هذه الآية لا يمس إلا المطهرون مع خلاف فيها خلافني كيست جناتو كان أولي ورقرين ببرا أقان جلوتي هركة رباتهم أول كتاب مفسرتوني قرآن متركة قبل كان متكاسي تتسلم جلأمور أولي ورقرين راجهني كتاب بيد الملائكة كجرساني harka malaayikaa jiru jechutti fassaruudhaan waliin kanatti fassaruun inuun ta'u jechuun gariin ulamaa irraa dubbatamu waliin khilaafuma ayanni qabaatu waliin aayata sana hujjaa godhatan. Warri gariin ammoo aayanni hujjaa nuuf hin taatu hadiisumatti itti qajeelchee hadiisa Amr ibn Hazmiitti itti qajeelchee laayimasul quraana illaa xaahiruun jechuu kana qabataniif wuduu'a malee hin ta'u jedhan. Hadiisa sanitti hojjetas deebinu nahiyaa sanadaatiin hadiifni da'iifaa tuqarraa kaqullaa ta'e hin jiru. تقرأك قل لا تنجو لك صحيفة أمر بن حزمي تلقاه العلماء بالقبول سندا تكتك يو قرن سنن قل لا انتهو تقائر ويتكنا مار ونجير آية سنيف حديث سنن لي ولتك أمن وذو أمل قرآن هركان تقاني إلا للضرورة جان ضرورة في وطاعة مالي daruuraan warraa mun tuqan jedhu quraana wuduu'a malee hin tuqan jedhu. Daruuraan sun maali jennaan osoo hariiqni wahii itti qabate osoo mana bakka inni jirutti ibiddi wahii ka qabatu taate waddaaddee fuudhan jettu akkanumatti fuuta jaan. Osoo garqiin bishaan wahii dhufee galaanni seenaa itti jiraate si waddaaddan jettu wuduu'a malee fuudhuu ni mataa jedhan. Akkuma san harka aduwwii seenaa osoo jiraate takka najaasaa wahii tuqaa osoo jiraate ijoolleen maanti xiqqoo waan been ol kaate asheechi fincooyitee fincaan mucaa dhaqqabaa osoo jiraate utaalteetuma jalaa fuuta jechaa wayita akkasii. Wayita kana waan daruuraan itti si geessite malee wayita nagaha wuduu'a godhatan malee hin ta'u jechuu irratti deeman kun qawlii tokko. Eenyu kuni maksiidha. Tayyib warri zaahiriyyaadha tuqiinsi homaan qabu jedhan. Tuqiinsi homaan qabu. Dalilli isaanii quraana rasuulli hatta kan asirrattuu katabee jira. Rasuulli warra aqxaara adda addaa jiru wayita waaman yaayyoolidinaam taalo ilaa kalimatiin kul yaa ahlal kitaabi taalo ilaa kalimatiin sawaa hin beeynanaa jechuu katabanii raqlaan eennutti erganii kunniin kaafirri marti nuuni tuqaa jechuurratti hujjaa godhatanii hadiisaan da'iifa jedhanii aayanni taaloo halma hafuus malee kaasii kanan baantu jedhanii daliilu maaluu lafan jiru jechuutti deebisan isaan. Ala kulli haal yaani khulaasaan aqwaala ulamaa'a akka kana. Wayita kana maal jennaree a'immaa arba'aafi jumuura ahla ilmii biratti wuduu'a malee tuquun hin jiru illaa lidaruuraa daruuraan akka reefu itti akeenyitani. Tayyib wahiin haa'ila wahiitiin qabatuu noota haa wayita jedhan bakka sadiitti qoodaman kanallee haa'ila wahiitiin qabatanii garagalchuun taha. Wanni masalaa tana xiqqoo keessatti deemnuuf nama maratti itti hajama jechaadhaafi. Haa'ila kee waliin qabatuun taha ka jedhan warri gariin yajuuzu muxlaqan muttasilanoo munfasilan jaan. Haa'illi kun itti jiraatu baatu himataa jaan. Warri gariin laa yajuuzu muxlaqan wahiinillee tuqanii gargalfatuun hin ta'u jaan warri gariin. Qawli sadi keessa jiraa beekaa. Qawliin sadaffaadhaa. Yoo haa'illi sun isatti jiraate ka isaan addan baane waan akka khilaafaafaa ka itti maxxanfame yoo taate ka wayita osoo ka gurguramu taate wanni sun irraan baafamne yoo waan akkasii ka irraan baafamne taate suni quraanuma sanii waliin tuquun hin ta'u jedhan. Walakin ka biraa ka irraa bahuu danda'u akka namni itti hodhu kana khaliixaa keessa kaa'u kana waan akka khaliixaa waan wayita qaraatu mukaayyoo gara galfatte dubartiin hedii qabdu takkaa'uu namti janaabaa qabu. Yoo akkatti ilaalee tuqiinsa malee ka garagalchu taate wanni akkanaa hin tahaa. Idan sahihni isuma kana. Wahiin garagalfatuun wanni sun munfasila yoo tahe haa'ila sanii waliin tuquu nima taha. Wayita kana khaliixaa keessatti baasuun ni taha. Meeshaa keessatti baatuun isaa ni tahaa jedhan. Kitaaba tafsiiraa hoo qara'uun ni taha moo? Masala al-akhiira. Kitaaba tafsiiraa qara'uun ni taha. Warri jumhuuraa zaahiriyyaa irratti wayita hadiisa rasuulli qura'aayatoota kana qul yaa ahlal kitaabii kana warra kaafiraa maratti kataban isaan kaafirri nuun tuquun hin taha jechuu irraa wayita jawaaban kaafirri sun wanni itti ergameef rakkoodhaa fi suni qura'aana qofallee miti musaafan jedhamu kuni namni tafsiira qara'u fa'aaf hujjaa taha. Nama tafsiira qara'u nama tafsiira kitaaba tafsiiraa fuuteetuma qara'uu hima dandeessa. Kun musafa tuuxee hin jedhamu. Tuuxee harkaan qabattee gara galfattee achi keessatti aayatoonni dhuftu iyyuu waan quraanni irra guddaan tahini. Yoo akkuma quraan amma kalimaata takka takka gubbaa kanarraa qabu kana ta'e kun musafuma jedhama. Kanaree quraanatu irra guddaadha. Waan tafsiirri quraana san irra guddaa taheen kana daliilli hadiisa santu itti qajeelcha. Hadiisa ummata adda addaatitti rasuulli katabuusan قرؤوني مدندما كوان براتي والمكي جراني خلاصة وان علماء ندبتاني أكتان والرقرين اسم كان آيان إخبار مالينا هيداو متي مالتون التسكجل تجيكو لينين جركوني كتابة الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم كجدو أصل النساء كتابة ماجستيرا في يعني كتاب جميل جدا وان قرآن ترى الروقف دبتا حوالي 780 صفحة يعني مجلد توكوشا فردادا وما قرآن ترى الروقف دبتا خلاصا وان سكيسة تجيرو أكاكانا على كل حال سن اللي علماني لا يمسوا إلى المطهرون كن إخبار نهي مشور جدا نما نهي كيستي كانت الرججبا إخبار ركوني بمعنى النهي معنى نهي تهنتو إنا جيشادا جلاني أكي جمهور جلان أكا كان بارك الله فيكم ولكن قراتي نمو وماني متاع جيشا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون سيلا قرآن كان جلدوبك ربي نم سيلا قرآن كان حديثي كان قرآن ستفدامي سيلا قرآن كان أنتم مدهنون إسنين كن أمري إسا كان لا فتفتني كجب سيفتني قرآن ربي نكنتي قرآن بوان إسادان قنق أبن جروكان لا فتفتني كجب سيفتني وتجعلون نتاسفتني رزقكم ججون شكري سيلا روب ربي إسني روب سن الله أنكم تكذبون إسن كجب سيسودان ربي إسني روب سن كجب سيسودان غلطة جلشتني ججا رزقكم إيكانا مطارت التفيرة مجاني سببان روبن روبي جنان مطرنا بنوء كذا سبب أرجي أكناتير روب سفامني جتوتو جرجلان رسول سنة صلى الله عليه وسلم كما جيسا كيسات الليل في يعني حديثة قصي كيسات كرب كراي ساني تنوخو دي فمي أصبح من أمتي أمتك يرى بري صفات جان مؤمن بي كافر بالكواكب ربي تجدى نتي أماني ككواكبت كفر اللين جتشادا سني ورى مطرنا بفضل الله ورحمته والرجل فضل ما ربي تير ربي نوره والرجل مؤمن بالله كافر بالكواكب وأما الذين قالوا مطرنا بنوع كذا كافر بالله مؤمن بالكواكب كان أفجيت آيان سنرى تردي رجان وتجعلون رزقكم جتون شكري روب ربي نسيني روب جتا شكر رزقكم جتا شكري روب ربي نسيني روب ثاني تاسف ثاني أنكم تكذبون ربي سيني روب ثاني كجب سيزونا تاسف ثاني سيلايسا غلطون فتوك أفضان جتا والله لك يتاني مالي أكس جنان دبين قرر الله قرر قلت كام فلولا إذا بلغت الحلقوم فهلا إذا بلغت الحلقوم إيغا كافا منو جتا إيغا ست ديبون هنجرو بأتين هنجرو جتا مالي ويتلبون كوكي جيت نمتي جاكيس سابهو داف سكرا سيني ويتسين كوكي جيت سن وأنتم حين إذن تنظرون هالا إسنين كن يروسا نمتي جسال لالتنين إجتسنين أرجتني ونحن أقرب إليه هالا نتقر إساتي تقيوتان منكم سنر ولكن لا تبصرون هاته بيوته كنتنين أرجتن ملي بيوته الربي يعني يلميدان ربي بير جراته دا بكم سيسا وان حال ان كيس سجرسان بيكاته دا في ملائكان إسا بير جراته رجان ملائكان كين اسم بير جراته ملائكان اسم بير جراته قبا قباته ملائكان اللي قد إسا أوفا جرت تروي كيسا بازائر كانما رئيسين هن أرغي تمالي فلولا جواب نندف نبيكا فلولا كن اللي تأكيد ما في جدو سيني فلولا فهلا جتما كن اللي إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين يوكا غلطا غلفا منتاتا آخرت وان دلائدن كان أنك غلطا غلفا منتاتا ترجعونها لبو سمان دي بسناري جتا جواب ناسي ويتأثين كوب كيجيت كيف يبير جرتان خلالتا kano mo sanirra itti diyo jiru ka quba qabnu ka malaa'ikaan keenna ruuhi keessaa guuraa jirtu isinin argitan malee yoo galatan galfamnu lakki kaafameen sin jiru ka jettan taate tarji'uunaha arguma lubbuu tana keessatti qabdanii maan deebisune reegati maan namticha kana du'an oolchine ree jechaa afaan keennatti lubbuu tan maa deebisuu dhabdan in kuntum saadiqiin hin kaafamnu kana keessatti dhugaaf yoo ka jettan ta'e yookaan hin kaafamtan akkuma duutan kana kaafamuulleen jira gaafatamuulleen jira jazaa galfamuulleen jira jecha يوكا فمن سنتو فهو نمني بكسديتي او دمسدين كمريفون ودبرساني اولا جلقب سوراتي فاما ان كان من المقربين فاما ان كان يوته انو المتوفى او المحتضر نمتك دو يكون يوته تكاك اما روين كيسابايا جرتك يوته ري روين كيسابايا جرتك كدباني من المقربين ورغر ربي تتتي فمي دلقا غاري دلقته غر ربي تتتي فمي يوته فروه وريحان وجنة نعيم فله روح وريحان إساف غمتشو قد تجرى روحنين كن أي فرح غمتشو جتورة تكا روح جتون كن راحة من تعب الدنيا ركو دنيا إرى راها قلت إساف جرى وريحان جتون رحمة ربي إساف جرى تكا مو وريحان جتون وان أرغويتو تاتمرة إساف جرى جتا كن اللي نوي قانانيت وان أرغويتو تاتمرة مكما أرقى همارا نفس طيب الرائحة جنات للريحانة يعني مكتوكو شكو فرد بسمت ولكن أما كاتهرامي وان أرقى همارا جيتشام وان أرقى همارا تسافجير وجنة نعيم أما اللي جنة أكان كانانيت تسافجير جيتشام يو ينو راته من المقربين كتدركا الآنو سن الرايوته جيتشام وأما إن كان من الصحابة اليمين يو ورمرقى الراته كوني وسطا فسلام لك مال جرمان نجين سرتي هاجرات يا جرمان نجين ربي سرتي هاجرات يا صاحب اليمين يا ور مرقا يا ور كتاب في مرقان كن من نجين ربي سرتي هاجرات أنت من أصحاب اليمين أتي ور مرقا الراهي جيتشا تبهون فسلام لك نجين سرتي هاجرات لك كجرانين كنين أصحاب اليمين كان من أصحاب اليمين جيتشون أنت من أصحاب اليمين جيتشون تخريجة كوكوني تكامو سلام لك نجين سرتي هاجراتو من إخوانك أصحاب اليمين جتشا أبولي ينكي أصحاب اليمين أكا كيتير را جتشا ويتخانا إن جران جتشوتا ورم أصحاب اليمين تو أفلماني ولين جران جتشا أبولي ينتي من إخوانك أصحاب اليمين ور أبولي ينكي كما كي أصحاب اليمين تهني جنة أرغتا إسان الراس رتي هاجراتو جتشا ملايا إسان اللي والرتي سلامتا ججان ريسا بتجر واما إن كان من المكذبين الضالين يونم تجد يكون ور آية ربي كجب سيس جلته إراته فنزل من حميم أمس قبسمة إساف جيرا تكاهو نزل لكم ريخو جنساني وان كسما قد أذكر في السنسان إساف رفاه جيرا ولكن كسما ما قبعت من حميم بشان دنفا إرائجا وتسلية جحيم ام اما اللي سينا ابدات يسافجر جنا ربين ابدا سناكا بشان دنفا يسعوبا سيجا ماري جرس دينو يزاو في ارغاتي كناف ربين يو كغلطا غلفا مجتن تاتا اسمت دؤور راول تاجدا يو اكس انتهي يو كدويتي دبروتات دبين ستينو مخانا جان اما يكون من المقربين فروح وريحان وجنة ناي واما يكون من اصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين جدا فسلام لك يجونكني ورقلين أكما سيت كتابي تجارو كان يعني نقه به ومر الرهو نقه به نقه كيس تجراو أن سوان دبتان إنقبو يجا إبدا جلان جابه يوك ور بديك تهوتات فنزل من هميم وتصلية جحيم وان إساق رفا يجرو بشان دم فافي إبدا قلودا كان الرقل لان تهو جدا يوك سنتين أسمت اندوين أو فنبسا يجا أكثر من دندا مو إيه أكثر من دندا همين أجيلا كأك أود دورات أود لما تا كان كيس أول تان كذا دفع كان كيس أكن أول ليجتش يا ربي كدورات النبي ربي نتاسي إن هذا له حق اليقين إني كن جنا كادو كمين أكى إسني سورة كان كيس ستي دبة تمكوني غوت ما غوت التو غوت ما غوت التو وان سورة كان كيس إسني هما مكون تكا جزا ورى جنة تاتي في بداك هما ميكون لهو حق اليقين إني رغا أكان هبتما رأيك رغا هبتما برآ وهين قم نكشكي وهي غير سنجر رأيك حق اليقين جدجان حق رغان رغا تهجدش ما معنى نساء تأكيد ما فسبح ربك يقول قل لسك أكسي رغا تهو بيكي تكوش إساتو أرامتي دغاته اسابيكي فسبح ربك يقول كل سوى لسان هم لهم درا كل كل اول لوان درا كل كل سيتو مالي شريك يو اسر شريك سنرا كل كل سيتي اتلين وفلته شرك درا كل كل تاتاني فسبح كل كل سي بسم ربك ما قال ربك ايتي سن كل كل سي العظيم قد ذاكته ربي كيوان إسان هم اللي هن دراق القلة سيجتا اسمين كوني بكم وفي جرى جلاني يعني فسبح الله رب مقل قلة سيجتو في مقا ربي قل قلة سيجتون يعني مرتنو اسم قل قلة سو يعني مقا ربي قل قلة سو لين اسم قل قلة سو جرى مقا ربي الحسنى الاسماء الحسنى الحسنى يجون كون كهون غيتو تاتي تولينا كي ستجتو دا kanafu tolina ke satti danga ge tejechun kunu kulkulle suda makarabbi kulkulle sule rabbu kulkulle suda huwa al mawsuf bi dhalika al ismi isatu maqasanin hima meje rabbin subhanahu wa ta'ala warra wa nisan himma li hundarra isa kulkulle se hada qur'ana kana be ke ittidalage khairi as ke sajirtu argate hamtu innahimu وان ورئي بالداك إنك تنتهى وكان جلا نجابه ربنا وتاجزه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.